بسم الله الرحمن الرحيم. صدى ابن الخطاب للإنتاج والتوزيع بالدمام تقدم سلسلة الخطب المنبرية لفضيلة الشيخ سلطان العويد. الخطبة الأولى الشباب المسلم. الخطبة الثانية احفظ الله يحفظك. الخطبة الثالثة إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الشباب المسلم موضوع يشغل كثيرا من المهتمين بهذا الدين وبهذا الوطن. الشباب مسؤولية الجميع، فهم أبناؤنا وأمانة في أعناقنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هناك أمور توجب العناية بالشباب، وفي هذا الوقت بالذات تزداد هذه العناية. أما أول هذه الأشياء فهو أن الشريعة المطهرة اعتنت بالشباب وجعلت مرحلة الشباب هي مرحلة الابتلاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعن شبابه فيما أبلاه. وذكر الشباب بعد ذكر العمر هذا من ذكر الخاص بعد العام، وهو فيه مزيد العناية والاهتمام. وإلا فإن الشباب داخل في مرحلة العمر. أكثر الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم الشباب، هم الذين حملوا هم هذا الدين وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس من المنطق ولا من الشرع أن يتجاهل الشباب واهتمامات الشباب ودوافع الشباب وتوجهاتهم ومطالبهم. الأمر الثاني أن الشباب هم وقود كل تنمية ومادة كل تغيير، وهم الذين يرسمون صورة المجتمع. فإن أصلحهم الله كانوا ثروة وسدا منيعا للأمة ومصدرا للعزة والكرامة التي تجأر الأمة من فقدها، وإن كانوا غير ذلك صارت الأمة مهددة في خط دفاعها الأول. ثالثا، يركز أعداء الملة قاتلهم الله يركزون على الشباب بشكل مذهل لم يسبق له مثيل في التاريخ، ويمارس هذا التأثير من خلال موجات التغريب التي تعصف بالأمة عصفا، ومن خلال المسخ الفكري، ويمارس الإعلام دور المعلم والمربي بشكل كبير. والذي يطلع على الكم الهائل الذي تبثه الفضائيات العربية فقط التي تحاكي الشباب وتخاطبهم بلغتهم، الذي يطلع على الكم الهائل مما تبثه هذه الفضائيات يدرك حجم الهجمة ومدى التأثير. وما موضوع ستار أكاديمي عنا ببعيد، وربما كان القادم أعظم، فاللهم سلم سلم. رابعا، كان الشباب في السابق لا يتعرضون لغسيل الدماغ ولا للفتن القادمة من الغرب، إلا إذا كانوا ممن يسافرون لديار الغرب مبتعثين أو سائحين. أما اليوم فإن التغريب يسوق في بلاد المسلمين بل في عقر دورهم. إن كل شاب مسلم معرض للفتنة. الانفتاح الإعلامي على شتى أنواعه قرب البعيد وزين الباطل وشوه الحق وفتح باب الشبهات والشهوات على مصراعيه. الشاب الذي يتعرض لفتنة الفواحش في السابق لأنه كثير الأسفار، هو اليوم يتعرض لها في بيته من خلال تسويق الفواحش في القنوات والإنترنت وسائر الاتصالات. والشاب الذي يعافيه الله في البيت فإنه في الغالب لن يسلم من سماع ومشاهدة ما يفتنه، ربما في المدرسة أو في الشارع أو في السوق. ومهما كان الوالدان حريصين على الشباب فإنهما لن يحولا دون تعرض الشباب لنوع من الفتن المعاصرة. خامساً، الذي يعرف طبيعة الشباب يدرك كيف أن العاطفة لها أثر كبير جداً على الشباب، فهم تغلب عليهم العجلة في اتخاذ القرار والتأثر، وهم في الغالب يسارعون في الإعجاب بكل جديد، ويعجبهم التمرد على المألوف، ويحلو لهم التحدي مهما كان نوعه. ويجب أن نعلم أن العاطفة قد خلقها الله في نفوسنا لحكمة يعلمها الله جل وعلا، لكن العاطفة إذا أصبحت مصدر اتخاذ القرار ومقياس الحق والباطل فإنها قد تقود صاحبها إلى ما لا تحمد عقباه. سادسا، من أخطر ما يواجه الشباب اليوم انتشار ظاهرة العنف، وهي ليست ظاهرة محلية أو إقليمية كما يظن بعض الناس، إنها في الحقيقة ظاهرة عالمية. نعم، هي جديدة على مجتمعنا ومستنكرة في بيئتنا، لأنها ما كان لها أن تنبت في بيئة تظهر فيها الشريعة ويعظم الناس فيها دين الله جل وعلا. وقد ألمحنا فيما مضى إلى أن هذه الظاهرة استنبتت في مجتمعنا لأسباب كثيرة جدا. واليوم الفرق بين كثير من الأماكن والبلدان فيما يتعلق بظاهرة العنف، كلهم يشتكون، لكن الفرق إنما هو في درجة العنف وطريقته ونوعه وأهدافه ودوافعه. وفي أحد البحوث المعاصرة المتخصصة ذكر الباحث أنه نشر حوالي 6000 كتاب ومقال وبحث كلها حول الإرهاب والإرهاب المضاد خلال 20 سنة الماضية فقط. وانتشرت المجلات والنشرات والكتيبات التي تركز على هذا الموضوع، وأسست المعاهد التي تتبع الجامعات أو الحكومات لدراسة ما يسمى بالإرهاب. والمقصود أن هذه الظاهرة تستهوي كثيرا من الشباب على شتى توجهاتهم، سواء كانت تحت مسمى ديني كالجهاد مثلا، أو تحت مسمى دنيوي. والذي يتابع الأخبار ويعرف أحوال العالم يعلم صحة ما نقول. ولا شك أن هناك أسبابا كثيرة تحرض على العنف وتدفع إليه، منها الإعلام حين يعرض الأفلام والقصص، فكثرة المشاهد تملأ رصيد الشباب حتى تحين اللحظة التي يوظف فيها كل صاحب توجه هذا العنف الذي في رصيده لخدمة أهدافه وإشباع رغباته، والله المستعان. سابعا، مع سرعة الحياة وكثرة مشاغل الدنيا لم يعد الآباء وأولياء أمور الشباب لديهم القدرة على متابعة الشباب والعناية بهم. كثير من الآباء مشغولون عن أبنائهم، وأكثرهم يفقدون لغة الحوار والتفاهم مع الشباب، فيبحث الشاب عن أحد يفهمه ويتفاهم معه، وفي كثير الأحيان ربما لا يجد. أضف إلى ذلك اغتراب كثير من الشباب في المدن الكبيرة من أجل الدراسة أو الوظيفة. ولا ننسى كثرة الأماكن التي يتجمع فيها الشباب على اختلاف مشاربهم من الخير والشر والغنى والفقر والاختلاف في المستوى الثقافي دون وجود الموجه ولا الرقيب. وبعد ذلك كله تأتي البطالة لتزيد الطين بلة. كل هذه الأمور أيها الإخوة في الله، كل هذه الأمور توجب علينا أن نعلن النفير، النفير لإنقاذ شباب الأمة. يزداد هذا الهاجس تجاه الشباب إذا جاءت الإجازة، الأوقات تزيد والفراغ يزيد، وربما تفاقمت المشاكل عند كثير من إخواننا المسلمين. وطالما سمعنا من الآباء والأمهات من يتمنى أن تنتهي الإجازة بسرعة حتى ترجع قوافل الطلاب والطالبات إلى المدارس. ومن فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد خاصة أنه توجد قنوات كثيرة تعطي الشباب فرصة لإظهار طاقاتهم وتوظيفها فيما يرضي الله وفيما يخدم المجتمع والوطن، كل ذلك بإشراف أهل الخير والثقة من المحتسبين الذين يعملون في ضوء النهار بعيداً عن الأفكار الغالية والعمل في الظلام. يتربى الشباب على الفضيلة والقيم النبيلة، يتعلمون الرجولة ويتعرفون على حق الله وحق الوالدين وحق المجتمع، يفقهون معنى الإصلاح ومعنى الإفساد، يتحملون المسؤولية، يتربون على خلق الحياء. إنها أنشطة مباركة كفيلة بإذن الله بحفظ الشباب من الجنوح الفكري والانحراف الخلقي. حلق تحفيظ القرآن، المراكز الصيفية، قافلة الخير، المخيمات الدعوية، الرحلات إلى العمرة وغيرها مما تنعم به بلادنا حرسها الله تبارك وتعالى، كل ذلك من فضل الله عز وجل. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولما كانت هذه الأنشطة سهماً في أعين دعاة الشهوات والمرتزقين على نشر العهر والفساد، شرقوا بها وحاولوا النيل منها، فادعوا أنها تفرخ الإرهاب وتوقف عجلة التنمية وغير ذلك من التهم الرخيصة. فأظهر الله كذبهم وبهتانهم وزيف أقوالهم، فعرف الناس، كل الناس ولله الحمد، أن هؤلاء الطاعنين مرتزقة أذناب للمستعمرين، ليس عندهم ذمة فضلا عن الوطنية التي يزايدون عليها. وظهر ولله الحمد براءة هذه الأعمال والأنشطة المشرفة، ظهرت براءتها من كل عمل مشين، فهي مشاريع إصلاح لا مشاريع إفساد، وهي مدارس لتعليم الشباب الخير، تعلمهم الرفق والاعتدال لا العنف والفوضى، تعلمهم الرفق الذي لا يكون فيه شيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شانة. هذه الأنشطة بمرأة ومسمع من الجميع، وعلى رأسهم العلماء والقضاة والمشايخ والمدرسون الثقات الذين يدفعهم إلى العمل رضا الله عز وجل قبل الدرهم والدينار. ولكن يشاء الله أن يكون للحق أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يجب أن نعلم يا عباد الله أن الاتهام الرخيص يحسنه كل مرجف وكل أحمق وأبله وبوق، ولكن صدق الله حين قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. كلنا ذاك الذي يحتاج إلى حفظ الله، وحفظ الله جل وعلا منة منه يسديها لمن يستحق من العباد. ونحن يا عباد الله في زمن تشتد الحاجة فيه إلى حفظ الله، إذا كثر الهرج والمرج فإنه لا عاصم من الهلاك إلا الله. المؤمن وهو يسير إلى أن يلقى الله، الشاب وهو يواجه الشهوات، التاجر وهو يتلقى ما يتلقى في طريقه، كلهم بحاجة إلى حفظ الله. من الذي لم يصب بمصيبة؟ من منا لم يحتج إلى حفظ الله جل وعلا؟ إن الطلاب هذه الأيام يشغلهم هم الاختبارات، فاحفظوا الله يحفظكم. إذا خشي على أمة الإسلام في أمنها وفي مالها وفي كيانها، فإننا ننظر إلى رصيد هذه الأمة التي تنتسب إلى الإسلام، ننظر في رصيدها من حفظ الله، هل حفظت الله جل وعلا حتى تستحق حفظه أو لا؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. من الذي حفظ إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار؟ من الذي حفظ موسى عليه الصلاة والسلام من طاغية عصره يعيش في بيته ولا يستطيع إيذاءه؟ لأن الله حفظه. من الذي حفظ يونس عليه السلام ظلمات بعضها فوق بعض في بطن حوت يغوص في أعماق البحر؟ من الذي حفظه؟ من الذي حفظ الشاب يوسف عليه السلام وهو يعيش فتنة لا قبل لأحد من الناس بها، فتنة إخوته يلقونه في الجب، وفتنة المرأة، وفتنة النساء اللاتي أردن المكر به؟ من الذي حفظه؟ من الذي حفظه؟ إنه الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يا من يخاف على نفسه في زمن الفتنة، ويا مسلما يشعر بالخطر يحيط به من كل جانب، احفظ الله في الرخاء وسيحفظك الله جل وعلا إذا احتجت لذلك. في سنن الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات لكن لها معنى عظيم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. زاد أحمد في روايته قال عليه الصلاة والسلام: وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وصية لجميع الخلق. أخي المسلم، لابد أن تعلم حاجتك واضطرارك إلى حفظ الله. حفظه لك من الشرك والكفر والنفاق، إن الله عز وجل اصطفاك فجعلك مسلما، هذا من حفظ الله لك. حفظه لك من الذنوب والمعاصي التي تهلك في العاجل والآجل. حفظه لك من أخطار الدنيا، وما أكثر أخطار الدنيا هذه الأيام. حفظه لك من الفتن والشرور المستطيرة. حفظه لك في ساعة الموت، وكلنا ذاك الذي سيمر عليها ساعة الموت، أنت بحاجة إلى أن تلقى الله على خاتمة حسنة. بعض الناس يحال بينهم في تلك اللحظات وبين ما يحبون. قال الله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. قال بعض المفسرين: يحال بينهم عند الموت وبين لا إله إلا الله. يا من أدمن المعصية، احفظ الله يحفظك. يا من استتر عن عيون الناس ليفعل ما يشاء، احفظ الله يحفظك. يا من يخطط للذهاب والمجيء، يا من يخطط لكسب المال ولو من الحرام وهو يعلم أن الله لا يرضى عمله، احفظ الله يحفظك. أخي المسلم، إنك لن تشعر بحفظ الله لك لأنك لا تزال في حفظه، لكنك ستعرف حاجتك إذا تخلى الله عنك. حفظ الله لك في الدنيا مهم جدا، وأهم منه أن يحفظك يوم الفزع الأكبر، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فكن من هؤلاء، كن منهم، لا يفزعهم هذا الأمر العظيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، لا يخفون على الله. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ها هو أحد علماء الإسلام المحب الطبري، يبلغ 70 وزيادة من العمر، ويريد أن يركب سفينة فتقترب من الشاطئ، فيقفز قفزة عجز عنها كثير من الشباب، فسألوه: كيف تقفز هذه القفزة وأنت شيخ كبير؟ فابتسم وقال: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. الله أكبر، ما أعظم أثر حفظ العبد لربه جل وعلا حتى في الدنيا. ما حال الأمة اليوم؟ ما وضع المسلمين؟ وضع مزر. هذا الوضع هو حصاد ما زرعته الأمة من عدم حفظ الله جل وعلا. لما أطاعت الأمة ربها جل وعلا سخر لها الحيوان والجماد، ولما تخلت عن حفظ الله جل وعلا سلط عليها أخس الناس، الجيش الأمريكي وأضرابه، خليط من أولاد الزنا والشذاذ الجنس والمنحطين الذين لا يعرفون قيما ولا يعرفون إنسانية، سلطوا علينا لأننا لم نحفظ الله جل وعلا. اليهود شر الناس منزلة عند الله، لا قيمة لهم، لكن الحبل الذي أعطيناهم إياه مكنهم منا. إن الذي لا يحفظ الله في الرخاء فلا يلومن إلا نفسه. من لم يحفظ الله في صلاته، في أداء حقوقه، في أداء حقوق الناس، في حفظ اليد واللسان من أذى الناس، من لم يحفظ الله في مسألة أكل الحرام، لا سيما وقد تساهل كثيرون اليوم واغتروا بإمهال الله لهم. نعم، اغتر كثير من المسلمين أنهم يأكلون الحرام والله عز وجل يملي لهم ويعطيهم من الصحة، وتزيد أرصدتهم، ما يشعرون أنهم قد فعلوا شيئا لا يرضاه الله، والله يحفظهم. ستأتي ساعة يحتاجون إلى حفظ الله فلا يجدونها. نعم أيها الإخوة، فعلينا المراجعة والمحاسبة قبل الساعة التي لا ينفع فيها الندم. كم من أناس أسكرتهم الدنيا فلم يحفظوا الله فذهبوا وما يملكون في لحظة. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. في التاريخ عبرة وفي القرآن موعظة. ها هو قارون، آتاه الله من المال ما لا يحصى عدده، لكنه لم يحفظ الله ولم يستمع للنصيحة. لقد قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. لا تسخر مالك في الحرام، لا تعن الشيطان على نفسك، لا تتاجر تجارة توقع المسلمين في الحرام. احفظ الله عز وجل. فلم يقبل هذه النصيحة، بل كانت عبارته فجة لا تصدر إلا من متكبر. قال: إنما أوتيته على علم عندي. هذا المال هو نتاج تفكير طويل وتحصيل مستمر وصبر عظيم حتى نلت هذه الأموال. إنه باختصار يقول: أنا من صناع السوق. فكيف تقولون لي مثل هذا الكلام؟ أنت من صناع السوق؟ اسمع يا أخي المسلم، كيف انتهت هذه الأسطورة؟ فخسفنا به وبداره الأرض، وانتهت القضية. أسطورة قارون انتهت في لحظة. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، الذين اليوم يقرؤون الصحف وينظرون إلى ثروة فلان وفلان ويقولون: يا ليت لنا مثل زكاته فقط. نقول لهم اسمعوا، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. من عليهم بأن منعهم المال، لم يعطهم المال حتى يطغوا، فمن الله عليهم فحفظهم، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. جاء في سيرة أحد خلفاء بني العباس وهو القاهر أنه حفر حفرة في الأرض وهو في تاج ملكه، وملأ هذه الحفرة ذهبا وفضة، وجمع أبناءه وقال لهم لا تخشوا الفقر، عندكم هذا المال لا تخشوا الفقر، لكنه لم يحفظ الله جل وعلا، فانقلب ملكه وبالا عليه، وسلط الله عليه من أذله، ورؤي في الجامع الكبير ببغداد يشحذ عند الباب لأنه لم يحفظ الله. فمن يحفظه في الغيب والشهادة والرخاء والشدة سيجد نتيجة هذا الحفظ. في الأيام القليلة الماضية ليس لكثير من الناس حديث إلا نكبة الأسهم، إنها حديث المجالس ومادة الاتصالات، حتى الرؤى في المنامات ربما لا تعد الأسهم. دخل في هذا الميدان الفارس وغير الفارس، وحل بالناس نكبات. وهذا الموضوع أيها الإخوة لا تكفيه مثل هذه العجالة، فإن ما يحصل وحصل يعطي مؤشرات ودلالات على ثغرات كبيرة نعيشها ونمارسها، ولكننا ربما لا ننتبه لها إلا إذا وقعنا. غياب الوضوح في كثير من الأمور التي تحيط بنا هذا أمر موجود. مجتمعنا يعيش التجهيل في قضايا كثيرة، كثير من شرائح المجتمع لا يعرف حقوقه قبل أن يعرف واجباته. إننا يا عباد الله أمام فتنة هي نوع واحد من سلسلة من المشاكل والنكبات التي تحل بالمجتمعات الإسلامية. وإذا أردنا الحديث عن هذا الموضوع في هذه العجالة فإننا نتحدث عن قضية نسأل الله عز وجل أن يشرح صدور المسلمين للانتباه لها والرجوع عن الإقدام في مغباتها. كثير من الناس اليوم يتاجرون بالقروض، هم لا يملكون شيئا، فتحت لهم البنوك أبوابا لم تخطر لهم على بال. وقد يقول قائل وما المانع، دع الناس يرتزقون. ليس هذا هو المنطق الذي نتحدث عنه، إننا نتحدث عن ورطة لا يعرفها إلا قلة من الناس لكنهم يستفيدون، وسيل هادر من الناس يمشون إلى أين لا يدرون. إن هذه القروض التي يتاجر بها كثير ممن يسمون بصغار المستثمرين، فضلا عن كبارهم الذين يدخلون في قروض لا طائل لأحد منها، نقول أيها الإخوة هذه المسألة، مسألة التجارة بالقروض، هذه مسألة دخيلة على مجتمعنا بهذا الشكل. من فضلك اقلب الشريط. على مجتمعنا بهذا الشكل، وهي قضية وجدت في مجتمعات غير مجتمعاتنا، وربما يهيأ لها أسباب النجاح من وضوح الأسواق ومن الثقافة التي تمكن أولئك العاملون في تلك الأسواق من حصول شيء من النجاح، مع أنهم معرضون أيضا لما يحصل لمثل ما حصل. لكن في ظل ظروف مثل ظروفنا يجب على كل من له يد في هذا المجتمع أن يتقي الله عز وجل في الناس. أناس لا يملكون شيئا ويقترضون مبالغ لا يستطيعون سدادها إلا خلال سنوات إذا ضغطوا على أنفسهم، وهم لا يملكون إلا مرتبا صغيرا. هذه القضية أيها الإخوة هي التي جعلت هذه النكبة الأخيرة تحصل بنفس الحجم الذي حصلت به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المستكثر بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. إن من الظواهر السيئة في مجتمعنا أن ركب التجارة من ليس أهلا لها، وفي يوم وليلة صار بعض الناس يكتبون شيكات بمئات الملايين، هذه القضية أيها الإخوة أحدثت خللاً في نظام المجتمع، أحدثت خللاً عظيماً في نظام المجتمع. المجتمع لا يمكن أن يستقيم إلا أن يوجد فيه تجار وغير تجار، أما أن الأمة كلها تكون تجاراً هذا غير معقول، مخالف للسنن الكونية والشرعية. وهذا معروف، من يقرأ القرآن والسنة ويقرأ التاريخ لا يمكن أن تكون الأمة كلها من هذه الفصيلة التي تتكلم عن أرقام فلكية وخيالية، هذا غير صحيح. هذا هو الذي دفع كثيرا من الناس إلى الدخول في هذه القضية. نعم، أن يشتغل الإنسان ببعض ماله ويخسره، الحمد لله المال يجيء ويذهب، لكن أن يبيع كل ما يملك ليتاجر في تجارة لا يفهم أبجدياتها ولا يفرق بينها وبين لغة الصينيين مثلا، كيف يكون هذا؟ هذه ليست مخاطرة فقط، بعض التجار الكبار الذين لهم ثقل حتى في عقولهم هم عقلاء، يقولون إن التاجر هو الذي يشتغل ببعض ماله، ويقولون الذي يشتغل بكل ماله هذا ليس تاجرا، يخرجونه من قائمة التجار. فماذا يقولون عن أناس لا يملكون شيئا يأخذون قروضا؟ وأسوأ القروض هي القروض الربوية، وهي وبال، وبال على صاحبها، وبال على الأمة التي تمارس هذه القروض. القروض الربوية أيها الإخوة، إن كنا من الأحياء انظروا ماذا ستفعل هذه القروض في كثير من الدول، حتى أمريكا هناك توقعات أن تخسف بها القروض خسفا، وانتظروا، إن كثيرا منا لا يعرف القروض التي على أمريكا، وهي أرقام لا تقبلها كثير من الآلات الحاسبة. إننا أيها الإخوة نسير خلف أوهام وخلف سراب ونحن لا ندري. المهم أن يدخل في رصيدك كذا وكذا، المسلم لا يفكر بهذه الطريقة. المسلم قبل أن يفكر في التجارة أولا يفكر هل ربنا جل وعلا يرضى عن هذا، لو لقي الله تبارك وتعالى هل يلقاه وهو راض عنه؟ ونؤكد مرة أخرى أن حفظ الله عز وجل هو الذي يضمن للعبد بإذن الله جل وعلا أن يحفظه في الدنيا والآخرة. بقي أن نقول إن الذين أصيبوا بما أصيبوا به في هذا السوق، سوق الأسهم، منهم الصادق ومنهم غير ذلك، فالذي كان محسنا ابتلاه الله عز وجل في ماله، والمصائب تكون في الأموال كما تكون في الأنفس. والذين كانوا يسلكون طريقا غير طريق الجادة فليعلموا أن هذه مصيبة وعقوبة لهم، كي يرجعوا إلى ربهم وينتبهوا إلى أنفسهم قبل أن يخرجوا من هذه الدنيا ثم لا ينفعهم شيء. إن من أعظم نعم الله عز وجل على العبد بعد نعمة الإسلام أن يحبب إليه العلم الشرعي، فبالعلم يعبد المسلم ربه على بصيرة، وبالعلم يعظم العبد ربه حق التعظيم، وبالعلم يخشى الله حق الخشية، وبالعلم تسمو الأخلاق وتصفو النفوس من أمراض الحقد والحسد والغش، وبالعلم مع الإخلاص لله يعف اللسان عن القبائح وتكف الجوارح عن المحرمات، وبالعلم يعرف المسلم حق الله وحق عباده، فيبر والديه ويصل رحمه ويؤدي أمانته ويحسن إلى الخلق كلهم. واتقوا الله ويعلمكم الله، فمن كان باحثا عن الدرجات العالية في الدنيا والآخرة فليجاهد نفسه على طلب العلم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن طالب العلم كالغيث، أينما حل نفع الله به في مسجده ومنزله وفي عمله وسوقه ومجتمعه. ومن أحسن ما ورد يا عباد الله في فضل العلم وطلبه ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: وانظروا إلى فضل العلم من خلال هذا الحديث، وأي خير يحصل للمسلم إذا قضى بعض الوقت ليتعلم شيئا من القرآن والسنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. أخي المسلم، إذا قصدت درسا من الدروس أو اشتريت شريطا لتستفد، وإذا حولت المذياع على إذاعة القرآن لتسمع كلام الله أو تسمع كلمة طيبة، استحضر هذا الحديث: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم، والحيتان المقصود بها السمك، فالسمك بأنواعه يطلق عليه حيتان، فالأسماك في البحار والمحيطات كلها تستغفر لطالب العلم إذا أقبل على العلم. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، ليس على سائر الناس، على العابد، العابد المجتهد. العالم والذي يطلب العلم أفضل من العابد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى لكفى به شرفا وفضلا، فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به مشروط بحصوله. عباد الله، لما كان هذا الشرف والفضل لحملة العلم، حرص سلفنا الصالح على طلب وأرخص الغالي في سبيل تحصيله. واسمع يا أخي المسلم هذه القصة، فإن فيها عبرة لمن أراد النجاة لنفسه. يقول جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، يقول: بلغني عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمعه منه. قال: فابتعت بعيرا، ابتاع بعيرا من أجل هذا الحديث. فإلى الذين يذهبون إلى البنوك بحثا عن المرابحة والتورق ليوفروا سيولة ليسافروا بها إلى أوروبا وغير أوروبا، نقول لهم: انظروا إلى الفرق. يقول: فابتعت بعيرا، اشترى بعيرا، فشددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا، شهرا على البعير من أجل حديث واحد. يقول: حتى أتيت الشام، فإذا هو عبد الله ابن أنيس الأنصاري. قال: فأرسلت إليه أن جابرا على الباب. ومن هو جابر؟ جابر أحد رواة الإسلام وأحد خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرجع إلي الرسول فقال: جابر ابن عبد الله؟ كأنه يستغرب. فقلت: نعم. قال: فرجع الرسول إليه، فخرج إلي، خرج الصحابي عبد الله بن أنيس، سمع أن جابر رضي الله عنه قد أتى، فخرج إلي فاعتنقني واعتنقته. قال: قلت: حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم لم أسمعه، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. أي همة هذه يا عباد الله؟ القصص في هذا المعنى كثيرة جدا، فأين نحن من هذه الهمم العالية؟ ومتى يدرك المسلمون أن الفرق بيننا وبين السلف الصالح كان كبيرا؟ لأن الهمم اختلفت اختلافا كبيرا، كانت الهمة العالية لديهم، ونحن لا تعدو هموم أكثرنا إلا الشهوات وأمور الدنيا الزائلة. عباد الله، هل نعني بكلامنا هذا أن يكون المسلمون كلهم علماء وطلبة علم؟ لا أبدا، لكننا نريد من المسلمين أن يلتفتوا إلى دينهم. فمن المستحيل أن يعبد المسلم ربه على بصيرة، وأن يحمل هم الإسلام، وأن يعرف الحلال والحرام، وهو معرض إعراضا كبيرا عن تعلم الدين. هذا لا يعقل. والله لو أعطى المسلمون عشرة ما يعطونه لقراءة الصحف، لو أعطوا تعلم القرآن والسنة عشر ما يعطونه للصحف والمجلات، والله لنشأ جيل يعرف ربه وحق ربه ويعرف حق الإسلام. لكننا مع الأسف الشديد نرى إعراضاً كبيراً من كثير من المسلمين عن تعلم العلم الشرعي، رغم أن أسباب العلم كثيرة في هذا الزمان، الكتب متوفرة، حتى إن بعض الناس قد يعطى مطوية أو يعطى نشرة أو يعطى كتاب صغير فيمكث عنده سنوات يعلوه الغبار لا يكلف نفسه أن يفتحه، بينما تأتيه الصحف والمجلات في كل يوم وربما لا يترك ورقة واحدة إلا ويقرأها. إذن يا عباد الله، إن الله جل وعلا قد جعل لنا في هذا الزمان من أسباب تعلم العلم أسباباً كثيرة جداً، وهذا من الحجة علينا لا لنا، فيجب علينا يا عباد الله أن نلتفت إلى هذا الأمر. وقد سمعنا فضل العلم وكيف أن الحيتان والأسماك تستغفر لطالب العلم. لا يشترط أن تستغفر للعلماء أو الذين أفنوا حياتهم كلهم في طلب العلم، لا، حتى لو كان الإنسان كل بحسبه، حتى لو خصص جزءاً من وقته في اليوم أو في الأسبوع لتعلم القرآن أو تعلم السنة أو تعلم الفقه أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو معرفة التوحيد الذي يورث تعظيم الله جل وعلا. اعلموا يا عباد الله أن ثمة عوائق كبيرة يقف على رأسها الشيطان. وقد سمعتم أن العالم يفضل العابد كما يفضل القمر ليلة البدر سائر الكواكب، فلن يرضى الشيطان أبداً من المسلم أن يقبل على العلم، لأنه يعرف أن أكبر ما يحرقه وأكبر ما يصده هو العلم. ولذلك يجاهد الشيطان عباد الله من أجل أن يصرفهم عن العلم. فإذا رأيت يا عبد الله في نفسك حباً وإقبالاً على العلم ثم وجدت بعض الوساوس التي تصرفك عنه، فاعلم أن ذلك من الشيطان يأتي تارة ويقول قد كبرت سنك فلماذا تطلب العلم، ويأتيك تارة أخرى ويقول لماذا تطلب العلم، عندك العلماء هذه هواتفهم أي شيء يشكل عليك اسأل. وهذه كلها شبهات. وأكرر أيها الإخوة، نحن لا نريد أن نجعل المسلمين كلهم يتوجهون لطلب العلم ويتركون أعمالهم وتخصصاتهم أبداً، نحن نريد أن يتعلم كل مسلم كل بحسبه، وأن يقبل بعض المسلمين ليتعلموا العلم الشرعي ويصيروا علماء. ولا يغرنكم يا عباد الله كثرة المتخرجين من الكليات الشرعية، فإن كثيراً منهم مع الأسف الشديد ليسوا طلاب علم. وقد مارست التدريس في كلية الشريعة فوجدت من الطلاب من لا يحسن الأبجديات في العلم الشرعي، وبعضهم يتخرج من كلية الشريعة أو من كلية أصول الدين وهو والله لا تبرأ الذمة به، لكنه ربما دخل من أجل الشهادة ومن أجل الحصول على وظيفة. نعم، يوجد في المجتمع من هؤلاء عدد، نسأل الله تعالى أن يخلص النيات وأن يهدي الجميع لما يحبه ويرضاه. عباد الله، إن فضل العلم وشرف العلم أمر لا يسعه مثل هذه الدقائق، لكننا نذكر تذكيراً، ومن شاء فليرجع إلى بعض كتب أهل العلم التي ذكرت فضل العلم وشرفه، فإن فيها خيراً كثيراً. إن من فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد وجود حلقات ودروس العلم، وهذا أمر يفتقده كثير من المسلمين في كثير من البلدان، فحري بكل محب للعلم ومريد لنفسه العزة في الدنيا والآخرة أن يحرص على حضور حلقات العلم، لا سيما الدورات العلمية التي يجني فيها الطالب خيراً كثيراً في مدة قصيرة. ولو لم يكن فيها من الخير

قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كلام الله. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدى ابن الخطاب للإنتاج والتوزيع بالدمام تقدم الرحمن. الرحمن علم القرآن بقراءة ابن كثير المكي. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. مع الدعاء. أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار. والآن نترككم خاشعين مع التلاوة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الرحمن.